الحديث الأول الذي رفع العمل به يسمى منسوخ، يسمى منسوخ. الأول المحكم والمختلف. المحكم ما هو؟ المحكم هو المتقن، هذا في اللغة، شيء المحكم شيء المتقن، هذا في اللغة. أما في الصلاح، صلاح المحدثين، الحديث المحكم هو الحديث المقبول، يعني الصحيح، الحديث المقبول. ولفظ مقبول أعم من لفظ صحيح، لأن الصحيح نوع من أنواع المقبول، لأن المقبول أنواع، كم نوع؟ أربعة. فعندما نقول المقبول فهذا معناه جميع المقبول من الحديث الصحيح. قال: هو الحديث المقبول الذي سلم من معارض. الذي سلم من ايه؟ من معارض، يعني لم يصح حديث آخر يعارضه، أو لم يكن معارضا لحكم في كتاب الله عز وجل، من معارض مثله. وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمفهوم الأحاديث. يبقى نعيد الكلام مرة ثانية، ما هو الحديث المحكم؟ الحديث المقبول. ومعنى مقبول، معنى مقبول صحة بجميع درجات الصحة، بجميع درجات الصحة، فهذا حديث معمول به. يبقى الحديث المقبول المعمول به إذا سلم من معارض، يعني حديث آخر يعارضه. مثال، سيأتي أمثلة الآن. مثلا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا حديث صحيح. ثم يأتي حديث آخر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هذا محكم أم مختلف؟ لماذا؟ لأنه لم يسلم من المعارض، لم يسلم من إيه؟ من المعارض. إنما مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، هل هناك حديث عارضه؟ قال ليس البيعان بالخيار، أو ليس بينهما خيار. إذن هذا حديث سلم من المعارض، سلم من إيه؟ من المعارض. فما سلم من المعارض يسمى محكم، والمحكم معناه في اللغة المتقن. واضح؟ يبقى يسمى حديث ايه؟ محكم. اما بالعكس، اذا جاء ما يعارضه فهو المختلف، المختلف، الحديث المختلف. واهل العلم صنفوا في هذا الباب، باب المختلف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف ضد ايه؟ اثنين مختلفين، ضدهم اثنين متفقين، صح؟ يبقى الاختلاف ضد الاتفاق، ضد الاتفاق. وفي الاصطلاح الحديث المختلف هو الحديث المقبول المعارض، المعارض بمثله مع امكان الجمع بينهما، مع امكان الجمع بينهما. هذا باب من اجل ابواب علوم الحديث، وهذا لأهل العلم الذين من الله عز وجل عليهم بالكهف، فيجمعون بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر. وأهل العلم ابتداء لهم سبل في الأحاديث إذا تعارضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ عندنا الآن لأهل العلم مسالك، مسالك في الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضا، ماذا نفعل؟ أول شيء نرجح، أول شيء إيه؟ نرجح. ما معنى نرجح؟ الترجيح هو أن ننظر في الإسناد، ننظر في إيه؟ في الأسانيد. فإذا صح أحدهما ولم يصح الآخر، فالضعيف مردود والصحيح يرجح. واضح؟ ما دي طريقة إيه؟ الترجيح. يبقى أول مسلك لأهل العلم في الأحاديث المتعارضة هو الترجيح، والترجيح أننا ننظر أيهما أصح. أيهما أقوى؟ فالأقوى إسناد هو أرجح، كما كان في الصحيحين فهو أقوى من حديث حسن وغيره، أليس كذلك؟ فإذا كان حديث الصحيحين فهذا ترجيح، رجحنا هذا الحديث على الحديث الذي قلنا عليه أنه حسن لغيره، لأن الحسن لغيره ده الراوي أصلا غير ضابط، الراوي غير ضابط، أما الذي اتفق عليه فرواته من الضابطين لما سمعوا، فهذا نوع للترجيح. فإذا كان الحديثان في رتبة واحدة من الصحة يبقى إيه؟ المختلف. فماذا نفعل؟ المسلك الثاني الجمع، المسلك الثاني إيه؟ الجمع، نجمع بينهما بأي وجه من أوجه الجمع. بمعنى ماذا؟ يعني لو نجعل أحدهما مثلا مطلق الآخر مقيد، هذا في حال هذا في حال، هذا يحمل على صورة هذا يحمل على صورة أخرى، فإن استطعنا أن نحمل الحديث على هذا، مثال الحديث الذي ذكرنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليستقي. جاء حديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ثبت أثبت الصحابة أن صلى الله عليه وسلم شربا قائما، شرب من كن معلقة وشرب من دلو في يوم الحد في وهو قائم صلى الله عليه وسلم من زمان. فكيف نجمع؟ فالجمع هنا أهل العلم يقولون أول طريقة للجمع نقول أن النهي للكراهة والشرب منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وليس النهي للتحريم، هذا جمع واضح. الصورة الثانية أن هذا في حال السعة، يعني لو أنت في مكان متسع تستطيع أن تجلس وتشرب اشرب جالسا ولا تشرب قائما، لكن لو كنت في مكان مزدحم ويصعب الجلوس أو الشن معلقة أو الزحام شديد في حد، فحينئذ يجوز لك ويباح لك أن تشرب وأنت قائم، يبقى الشرب قائم في حال الضرورة، أما الشرب عدم الشرب قائما ففي حال السعة، هذا أيضا نوع من أنواع الجمع. يبقى المسلك الثاني، المسلك الثاني في الأحاديث المختلفة أننا نجمع، إذا لم نرجح نجمع. المسلك الثالث لأهل العلم وهو الذي معنا، وهو ننظر إذا لم نستطع الجمع ننظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فالمتقدم يكون منسوخا والمتأخر ناسخ له. المتقدم لماذا؟ يعني حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بعد بدر أباح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تتمتع كما روى جابر وغيره من هو تتمتع، ثم جاء في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة في يوم خيبر، في يوم خيبر. فنقول أن الإباحة الأولى منسوخة لأنها كانت قبل خيبر، والنهي يوم خيبر ناسخ للإباحة الأولى، واضح؟ لماذا الطريقة إيه؟ أي الطريقة هذه؟ رقم ثلاثة هذا الناس، لكن رقم كم في الطرق؟ رقم ثلاثة. المسلك الثالث الناسخ والمنسوخ، إذا لم نستطع معرفة التاريخ لم نعرف هذا ما متى قاله الرسول وهذا متى قاله الرسول، فحينئذ لن نستطيع نقول ناسخ ومنسوخ، لأن النسخ لابد من معرفة التاريخ، إذا علمنا التاريخ فلن يكون هناك معرفة نقول بالناس. طيب إذا لم نستطع الترجيح ولم نستطع الجمع ولم نستطع القول بالناس، أمامنا آخر مسلك وهو الطرح. هو إيه الطرح؟ يعني إيه الطرح؟ نترك الحديثين فلا نعمل بأحدهما، وهذا إذا وجد، إذا وجد بنقول فرضا إذا وجد، علمتم مسالك أهل العلم في الجمع بين الأحاديث المختلفة؟ نعم. يبقى الآن عرفنا المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم الذي سلم من معاذ فيسمى محكم. والمختلف الحديث المعارض بمثله ما إمكان الجمع، ما إمكان الجمع. أما إذا لم يكن جمع يسمى ناسخ ومنسوخ مختلف، واضح؟ أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجي حديث آخر مثل في الرتبة والقوة ويناقضه في المعنى. مثال من الأمثلة: حديث لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة ما معناه؟ هذا حديث رواه مسلم، لا عدوى نفي، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك عدوى. الرسول يقول لا عدوى، يبقى نفي العدوى. والعدوى هي انتقال المرض من شخص مريض إلى شخص صحيح جاوره، يسمى إيه؟ عدوى، انتقال الوباء، انتقال المرض من شخص لشخص، هذه العدوى. الرسول يقول إيه؟ لا عدوى، ليس هناك عدوى. ولا طيرة، الطيرة التشاؤم، الطيرة إيه؟ التشاؤم، شخص يتشاؤم برؤية شخص، يتشاؤم بوقت في الزمن، يتشاءم برؤية حيوان، يتشاءم بشيء، يسمى ايه؟ تشاءم. هذا حرام، شرك، ولا ينبغي ولا يجوز. فالرسول يقول لا عدوى ولا طيرة صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فر، اهرب، فر من المجزوم، فرارك من الأسد، فرارك من الأسد. فر من؟ من هو المجزوم؟ المجزوم الشخص الذي يصيب بمرض الجذام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلس مع المجزوم، فر منه كما تفر من من؟ من الأسد. يبقى هذا الحديث بيثبت أن هناك عدوى. يقول لك ما تجلسش جنب المجزوم، ليه؟ في العدوى. والحديث الأول يقول لا عدوى، فهذا يسمى مختلف الحديث، متعارض. ممكن نجمع بينهما، أهل العلم أصحاب الفهم يجمعوا بين الحديثين، فلما استطاعوا الجمع سمينا الحديثين مختلف الحديث. إذا لم نستطع الجمع فلا نسميه مختلف إيه؟ يعني أنا أقول لكم الكلام إجمالا وأنتم تقرؤوه في الكتاب. أول صورة للجمع من أهل العلم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذه من صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى التي يظنها الناس ويعتقدها، وأن المرض ينتقل بنفسه. فمعنى هذا نفي قدر الله. فإذا ظننت أن المرض ينتقل بنفسه فأثبتت أن هناك شيء يتصرف في الكون بدون إذن الله، فهذا معتقد فاسد. لكن المؤمن صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا عدوى، أي لا شيء يعدي بنفسه، إنما إذا أراد الله عز وجل أن يصاب شخص بالمرض وقف أمام سيارة على الطريق السريع والسيارة جاية، السيارة تعمل في ماذا؟ ها؟ تشيله وتوصله الأهل، صح؟ بس على ظهره، هتشيله وتوصله الأهل على ظهره ميت. فالسيارة حينئذ عندما تصدم الشخص هتموت، هيموت، صح؟ طيب، هل هناك أحد يموت إلا إذا جاء أجله؟ يبقى عدم الرسول، يبقى الآن العقل يقول لك لا تقف أمام السيارة. لماذا؟ لأنك هنا نهايتك فلا تقف. فلماذا تبتعد وأنت تؤمن أنه كل شيء بقدر الله؟ إذا هنا استعمال الأسباب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لك فر من المجزوم، فر من المجزوم حتى لا تتعاطى السبب الذي يكون عليه نتيجة فتصاب المرض ويقع في قلبك إيمان أن العدوى تنتقل بنفسها، ويقع في قلبك عدم إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ يبقى فر من المجزوم من باب مباشرة الأسباب والبعد عن إلقاء النفس في التهلكة. واضح؟ كما أننا نقول للشخص أو الطفل الصغير لا تمشي على طريق السيارات. لماذا؟ لأن السيارة ممكن تختلف بحاجة. واضح؟ فهنا لا عدوى، أي لا عدوى تنتقم بذاتها، لا تنتقم بذاتها. وهذا المعنى بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي، للرجل إيه؟ الأعرابي. لما الرسول قال لا عدوى، الأعرابي قال كيف يا رسول الله؟ أرأيت تكون عندنا الإبل مثل الظباء، إبل جميلة مثل الظباء، يعني زي الغزلان جميلة كده، فيأتي الجمل الأقرب يخالطها فيجربها كلها، الجرب يمشي فيها كلها. طب وتنين؟ وانت الرسول بيقول لي عدوى. الأعرابي بيقول اللي احنا مشاهدينه بعينينا وشايفينه، ان يكون عندنا الابن جميلة مثل الظباء فيأتي جمل أقرب يخالطها فيضربها، يسبوها ايه؟ الجرب. من اين هذا؟ انظر لجواب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ان المراد هنا لا عدوى بنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا بين الإجابة وجمع بين الحديثين، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن إيه؟ من الذي أصاب الجمل الأولاني بالجرب؟ فأصيب الجرب بمن؟ بإذن الله، قدر الله فيه. فمن أعدى الأول؟ فكما أن الله عز وجل والذي قدر على الجمل الأول الجرب، هو سبحانه الذي قدر على بقية الجنان أن تصاب بالجرب، وليس الجرب انتقل بنفسه ويتصرف في كون الله من ذاته. فهمنا؟ يبقى هذا مسلك الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا عدوى وفر من المجزوم فرارك من الأسد. واضح؟ يبقى هذا مسلك الأهل. فحديث لا عدوى وحديث فر من المجزوم يسمى مصطلحا من إيه؟ مختلف الحجم. وضحت؟ هذا مثال للعدوى. فمن أعدى الأول صلى الله عليه وسلم هذا كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن السؤال أن المسلم يعتقد في الله أو يعتقد في أشياء أمور لا تكون إلا لله، فمن يعتقد أن شيء يعد بنفسه فقد أثبت في الكون الفاعل، تذكرون توحيد الربوبية أنه لا يتصرف في هذا الكون إلا من؟ هذا توحيد الربوبية. فإذا قلنا أن المرض الفلاني بينتقل، فأثبتنا أن المرض الفلاني بيفعل في الخلق الله أشياء. هذا إذا غفلنا وذهلنا على أن ذلك بإيه؟ بقدر الله سبحانه وجل وعلا. واضح؟ هذا الجانب. ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ قال الأول إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع، إذا لم يمكن الجمع واجب من الوقوف، فإن علم أحدهما ناسخا قدمناه وعمل النبي وتركنا المنسوخ، وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر من وجوه الترجيح التي تبلغ 50 وجها أو أكثر، وإن لم يترجع أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل في هذا حتى يظهر لنا المرجح. أهميته ومن يكمل له. هذا الإبن من أهم علوم الحديث، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء، لأن لكي تتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عندك علم بأوجه الجمع بين الأحاديث، إن وجدت حديثين متعارضين أو كيف تتكلم. فلذلك يحدث خلاف هنا، شخص يمسك طرف حديث معين بحكم، شخص آخر يمسك حديث آخر بحكم يخالفه، فهذا يقول حلال وهذا يقول حرام. واضح؟ لكن أهل العلم الربانيين يجمعون بين الأحاديث حتى يخرجوا بالحكم النهائي الذي يتعبد الناس به لله سبحانه جل وعلا. اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة مشكل الأثر للطحاوي، هذه أحاديث بإمادة فيما مختلف الحديث. ناسخ الحديث ومنسوخ، ما هو ناسخ؟ النسخ تعريف النسخ، ما هو النسخ؟ لغة الإزالة، منه الإزالة، كما تقول العرب مثلا نسخت الشمس الظل. يعني ايه؟ عندما تطلع الشمس على ظل اين يذهب؟ تزيله، ازالته، هذا معنى النسخ في ايه؟ في اللغة. معنى النسخ في اللغة معنى الازالة. والنقص، ومن النسخ ايضا من معنى النقص، كان اقول لك انسخ هذا الكتاب خمس الله، او انسخ منه نسخ، معناه انقل هذا الكلام في ورق اخر ثم نسخ. يعني الان في عصر التقدم بنعمل ايه؟ نصور ماكينة تصور كل الكلام مرة واحدة وانتهى الامر. لكن قديما كان يعمل ايه؟ ينقل كلمة كلمة، يكتب كلمة كلمة. فهذا معنى اخر. الاصطلاح، ما معنى النسخ في الاصطلاح؟ النسخ هو رفع الشارع، والمراد بالشارع رفع الشارع هو من هو صاحب التشريع، فالتشريع لله سبحانه جل وعلا ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رفع الشارع حكما منه، اي بما حكم به متقدما بحكم منه متاخر. يبقى النسخ هو ايه؟ رفع حكم متقدم بحكم متاخر. لكن من الذي يرفع؟ الذي شرع سبحانه جل وعلا. واضح الكلام؟ يبقى ما هو النسخ؟ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا معنى النسخ. ومعرفة النسخ مهم جدا، لأن لا نتعبد الله عز وجل سبحانه إلا بآخر الأحكام، وإلا الأمور تضطرب. لو الآن بعدما كملت الشريعة، هل يصح من مسلم، هل يصح من مسلم أن يشرب الخمر؟ يقول الخمر حلال، أجيب لكم دليل من كتاب الله، وأتيكم بدليل علي من كتاب الله أن الخمر حلال. يستطيع ولا ما يستطيع يأتي بدليل من كتاب الله؟ يستطيع. فيقول قال الله سبحانه جل وعلا فمن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني خذ من ثمر النخيل والعنب سكر، له سكر ايه؟ الخمر. ينفع؟ ينفع؟ هيقول لك ده حكم في كتاب الله، انا بعبد ربنا، هشرب خمره ليل ونهار. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لا، هذا الدليل لا يكفيكم، اجيلكم بدليل ثاني. سألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما لسه مفيش فيها تحريم قوي، لكن بلاش الدليل ده، ممكن انت تحتج بيه، جيب لك دليل ثاني. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاه وانت سكران. طيب وانا غير مصلي، اسكر براحتك. لكن لما تيجي تصلي فوق، يبقى انا هشرب الخمره بعد صلاه العشاء براحتي كده ساعتين ثلاثه اربعه، واروق نفسي وانا من ساعتين اقوم فايق على صلاه الفجر واصلي الفجر وانا فايق. وبعد ما اصلي الفجر اقوم برضه واخد لي كيسين ثلاثه اربعه كده لغايه ما يجي الظهر اكون فوق. صح؟ كان اصحابي يفعلوا هذا، يفعلوا هذا، يشربوا الخمر عشان لما يشربوها بعد العشاء لان الوقت طويل، وبعد ما ينام ويقوم هيقوم على الفجر فايق، ويشربها بعد الفجر من احب ان يشرب بعد الفجر، والمسافه بين الفجر والظهر طويله، هيستطيل له ساعتين ثلاثه وهيفوق على ما ياتي الظهر. ينفع نعبد ربنا الان كده؟ لا طبعا. ليه؟ لأن نتعبد الله بآخر الأحكام. فآخر حكم في الخمر هو قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. خلاص انتهى. فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا يا رب. فنتعبد الله بآخر الأحكام، نعبد ربنا عز وجل بآخر الأحكام. أما الحكم المتقدم فلا يجوز التعبد به. فقلنا أن علم الناسخ والمنسوق علم مهم أن يعلمه المسلم حتى لا يعبد الله بشيء قد انتهى أمره، شيء قد انتهى أمره، واضح؟ فهذا مع لذلك كان الناس معرفة النسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان لأهل العلم وأهل الإفتاء الذين يكون الناس. أشهر المبرزين في هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله، فكان له فيه اليد الطولة والسابقة الأولى. قال الإمام أحمد لابن وارة، وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال قربت. لما لم تكتب كتب الشافعي؟ ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوقه حتى جالسنا الشافعي رحمه الله. من الذي يقول؟ أحمد كان يجلس الشافعي. الشافعي بدأ يجلس للتدريس وللتعليم وللإفتاء وهو شاب صغير، شاب ثلاثينات كده، جالس يعمل له مجلس. فكان أحمد في بداية طلبه للحديث وكذا والعلم يترك مجلس سفيان بن عيينة، مجلس سفيان بن عيينة الإمام الكبير شيخ الشافعي، شيخ من؟ الشافعي. يترك مجلس سفيان ويجلس مجلس التحديث ويجلس يسمع الشافعي ويتكلم في الفقه. فكان يحيى بن معين زميل أحمد وزملاؤه يقولوا له: تترك مجلس سفيان بن عيينة وتجلس لهذا الفتى؟ ده لسه شاب صغير، تجلس له تسمع؟ قال: لو فاتني، يرد عليهم الإمام أحمد، لو فاتني عقل هذا الفتى لن أدركه بعد، لكن لو فاتني حديث سفيان بعلو سيبلغني بنزول. ايه المشكلة؟ سفيان بيحدث يقول: قرأ فلان عن فلان عن فلان عن فلان حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل؟ فإذا لا تحصل انني هاخذ الحديث من سفيان مباشرة فأكون عالي السنة. فإذا فاتني الحديث من سماعي من سفيان هسمع من يحيى بن معين فأقول سمعت سفيان، يبقى أنا نزلت واحد، مش مشكلة، يعني الحديث هيوصلني. لكن لو فاتني عقل هذا الفتى الفقيه الذي يفهمني كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفني الناسخ والمنسوخ ويعلمني مختلف الحديث ويعلمني المجمل والمفسر، من أين أتعلمه؟ ولذلك قال لمحمد بن وارة، قال لابن وارة: كتبت كتب الشافعي؟ جبت كتب الشافعي وكتبتها ونسخت وراء الكلام اللي بيقوله وكتبت؟ قال: لا. قال: فرطت، ضيعت. وابن وارة لماذا جاء مصر؟ جاء مصر يطلب الحديث، يطلب الحديث ويسمع من المحدثين المصريين. فكان حري به أحمد الآن يندمه يقول له: فاتك الخير، لأن ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي رحمه الله. الشافعي شيخ من؟ شيخ الإمام أحمد رحمه الله. واشتركوا في الشيوخ، يعني لهم شيوخ مشتركة في الحديث، مثل من؟ سفيان بن عيينة مثلا، الإمام العالم الكبير سفيان بن عيينة. بما نعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف الحديث المنسوخ بأحد أمور، يعني طرق معرفة أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. أول شيء نعرفه من تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يقول لنا: هذا الحديث منسوخ، هذا الكلام الأول الذي قلته لكم قبل منسوخ، والحكم الآن كذا. يبقى هذا الطريقة الأولى وهي التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال حديث بريدة الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. قلت ايه؟ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث بين لنا الناسخ وبين منسوخ. يبقى الحديث المتقدم، الكلام المتقدم منسوخ، والمتأخر ناسخ. تكتب فوق نهيتكم عن زيارة القبور وانت بتذاكر، المسألة سهلة. منسوخ، ألا تزورها؟ ناسخ، ألا تزورها؟ فناسخ. يبقى الطريقة الأولى لمعرفة الناسخ من المنسوخ التصريح، خلاص التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بقول الصحابي، أن الصحابي يقول أن هذا كان أول الأمر ثم بعد ذلك اختلق الأمر، فيسمى الأمر الأول عبد الرحمن والأمر الثاني ناسخ. كأن يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان آخر الأمرين. إذا كان عندنا أمرين الآن، كان عندنا أمران، يقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. كان عندنا أمران، ما هو الأمر الأول؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مس في النار. لو إنسان أكل شيء من سقم النار ها يتوضأ، ده الأمر الأول. ما الأمر الثاني؟ الأمر الثاني أنه من أكل شيئا مسته النار فلا يتوضأ. يبقى آخر الأمرين ترك الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار، فنسمي الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار ناسخ. يبقى الطريقة الثانية تصريح الصحابة. الأمر الثالث وهو أهم الأمور، معرفة التاريخ. معرفة إيه؟ التاريخ. يعني مثلا يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، ثم يقول حديث آخر في حجة الوداع، فيكون الحديث الذي قاله عندما قدم المدينة منسوخ، ويكون الحديث الذي قاله معارض لهذا الكلام ومخالف له عند حجة الوداع يسمى ناسخ. الذي أخذ شيء منه صلى الله عليه وسلم. مثال، أتى بمثال فيه نزاع، أتى بمثال فيه نزاع، وهو حديث شداد بن أوس مرفوعا أخطر الحاجم والمحبوب، قال هذا منسوخ. منسوخ من ماذا؟ قالوا منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم وهو محرم. محرم متى؟ قالوا في حجة الوداع، وحديث شداد كان في عام الفتح، ويوم متقدم ويوم متأخر، حجة الوداع ولا من فتح مكة؟ حجة الوداع متأخرة. يبقى ما كان في حجة الوداع ناسخ لما كان في فتح مكة. واضح؟ هذا مثال، هذا مثال فقط، سواء موافق أو مخالف هو مثال للفهم. هو إيه؟ مثال للفهم. أكثر الحاجم والمحبوب. آخر شيء من طرق معرفة النسخ والمنسوخ الإجماع. كيف؟ أن يجمع أهل العلم، أن يجمع أهل العلم على أن هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث. يسمى إيه؟ إجمع. فإذا أجمع أهل العلم على حديث أنه ناسخ وحديث آخر أنه منسوخ يكفي، لأن إجماع الأمة حجة، إجماع في الفقه إجماع الأمة حجة. واضح؟ مثال حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، هذا حديث أصلا فيه ضعف، لكن قال النووي دل الإجماع على نفسه. يعني لو إنسان سرق مرة، شرب الخمر مرة، ماذا نفعل فيه؟ نجلده. كم جلده؟ 40 جلد. فإن عاد نجلده، فإن عاد في الرابعة، رابع مرة بيشرب الخمر نقتله. هذا الحديث فيه نزاع في صحته وبعض، لكن النووي قال أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل، على أنه إيه؟ لا يقتل. من الليل الصحابة اللي كثيرين الهم بدون تفصيل، لكن هو مجمل لا تتعقص فيه فإلى قاعدة لك، حيث أنك لو درست بعد ذلك في أصول الفقه الناس منسوق يكون عندك مقدمة، لأن هذا باب أصول الفقه الناس يكون منسوق عموما نتكلم عن، لكن الآن بما يخص الحديث، لكن الناس يكون منسوق عموما في القرآن وفي السنة، والنسخ له أنواع كثيرة يعني تحتاج إلى بيان وإلى كلام طويل، لكن ليس هذا محله، لكن مجرد ما نعرفه أن الحديث ربما يكون صحيح لكنه منسوب، حديث يكون صحيح ولكنه مختلف، لكن إيه مختلف بحديث آخر مثله، واضح؟ هذا فقط مبحث لطيف صغير في المحكم والمختلف والناسخ والمنسوب. ما اسمك؟ خالد. يا خالد، خالد جسر محمد، قل يا خالد كم نوع من انواع الحديث الان معنا؟ كم؟ اربعة. الاول المحكم، الثاني المختلف، الثالث الناسخ، والرابع المنسوخ. بارك الله فيك. نبدأ الآن في الحديث المردود. قسمنا الحديث إلى مقبول ومردود، تكلمنا عن المقبول وأقسامه، والآن نتكلم عن المردود وأقسامه. المردود أي الذي لا يعمل به، والمطرود وهو الضعيف، وهو الضعيف. سنتكلم عن أسباب الرد، أسباب الرد في الحديث. فالحديث المردود أسباب، إما طعن في الراوي، إما نكار في المتن، إما انقطاع في السند، إلى غير ذلك من الأسباب التي كانت. الخبر المردود وأسباب رده. الخبر الذي لم ما هو خبر المردود؟ الخبر المردود هو الخبر الذي لم يترجح لنا صدق مخبره، واضح؟ يبقى ايه الحديث المردود؟ هو الحديث الذي لم يترجح لنا صدق المخبر به، صدق الراوي، وذلك بماذا؟ بفقر شرط من شروط الصحة. هما كان شروط الصحة خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، شذوذ علة. هذه أمور خمس، شروط خمس. إذا فقد شرط فنقول هذا الحديث لم يترجح عندنا صدقه، بل نرده، واضح؟ فهذا الحديث الذي لا نقبله ويكون حديث مردود. مردود أقسامه وأسباب رده. العلماء يقسمون الحديث الخبر المردود إلى أقسام كثيرة، كثيرة جدا، لكن كلها بتجتمع في مسمى واحد وهو ضعيف. هو إيه؟ الضعيف. فالمطروق الحديث منكر، حديث مطروق، حديث واهي، حديث كذا كذا، لكن كله في جملة المردود. والأسباب الرئيسية، الأسباب الرئيسية لرد الحديث، أول شيء سقط في الإسناد، أن يكون في انقطاع في السنة. السبب الثاني طعن في الرواة، وتحت كل سبب من السببين أمور كثير متداخلة، يعني السقط أمور كثيرة، ممكن يكون السقط من أسفل، يكون السقط من أعلى، يكون السقط من الوسط. عندنا سلسلة للإسناد، سلسلة متصلة هكذا، حلقات بعضها في بعض، حلقات، هذه الحلقات متصلة بأعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسفل إلى الراوي الذي خرج في كتابه. فإما أن يكون انقطاع من عند صاحب الكتاب، وإما الانقطاع يكون من فوقه أو من الوسط أو من الأعلى من عند التابعين. فهذا كله سقط في الإسناد، وكل فقط له اسم معين واصطلاح معين عند المحدثين، ليس كل سقط في الإسناد يسمى انقطاع فقط، لا، بل له مصطلح معين عند المحدثين نعرفه نتعرف عليه بالتفصيل. السبب الثاني وهو الطعن في الراوي، والطعن في الراوي درجات، يعني عندنا راوي عابد مصلي قائم الليل ذكاء واعظ، لكنه عنده غفلة أو ينسى، غير ضابط، هذا طعن، هذا طعن اثنين. راوي آخر كذاب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس يؤلف، يعني يجلس في المجلس يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن سفيان عن فلان عن الزهري عن كذا كذا كذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا سبح العبد وقال كلمة طيبة طار من فمه أصبحت طائر، هذا الطائر له 70,000 رأس، كل رأس تسبح الله وتستغفر له، وكل تسبيحة يخلق منها 70,000 طائر. الإمام أحمد قاعد ويحيى بن معين قاعد، يحيى بن معين يقول له من الذي حدث، يقول يحيى بن معين، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، قال له انظروا لهذا المجنون، وما فيش يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا واحد، فيش إلا هما اثنين بس، لا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كثير والألوم، لأن حدثت عن 70 أحمد بن حنبل و70 يحيى بن معين، وابحث دور عليهم، بيكذب بيألف. فمثل هذا هيكون مثل العابد الزاهد اللي بيصلي وكان بس بينسى، فهذه درجة وهذا درجة. راوي آخر يدلل حافظ ومتقن وكذا وبيروي المتن مضبوط، لكن يقوم مسقط واحد من الإسناد ضعيف بيدلل، يقول عن فلان أنت سمعت فلان، ما سمعت فلان، هل هذا هذا طعن؟ لكن هذا الطعن مثل الكذاب ولا مثل الذي ينسى؟ لا، هذه درجة أخرى ونقبله بشروط. المهم دي مقدمة فقط لتفهم ان الحديث الذي رددناه ممكن يرد لأمور، منها ان الاسناد يكون منقطع فيه انقطاع اي في اي موضع من المواضع، وكل موضع من مواضع الاسناد اذا ثبت فيه السقط والانقطاع يسمى باسم معين عند اهل الحديث ومصطلح خاص، عندهم معضل وعندهم منقطع وعندهم معلق وعندهم مرسل، واضح؟ هذه أسماء تدل على انقطاع في السنة ومصطلحات تدل على انقطاع في السنة، لكن لكل مسمى ولكل مصطلح معنى معين عند من؟ عند المحدثين، واضح؟ والطعن درجات، في راوي بينسى، في راوي بيكذب، في راوي لا ينسى ولا يكذب، يعني ايه؟ لا ينسى ولا يكذب، امال ايه ده؟ لكنه عنده فسق، يبقى ده طعن فين؟ في العدالة، ناس شايفينه بيفسق أمامه، ما يكذب على الرسول ولا يقول كلام ما قاله الرسول، وما يسمعه يحفظه جيدا، لكن شفناه شافوه مثلا على ذنب، على معصية، على فاحشة، فيطعن فيه، يبقى الطعن في شخصه هو في عدالته، واضح؟ هذا نوع من الطعن. يكذب على الرسول ولا يكذب على الناس، في فرق، الكذب اثنين، فمن يكذب على الرسول هذا طعن في الناس من نفسه لأنه كذاب، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يكذب على الناس لا نقبل منه حديث ونقول متهم بالكذب. ليه؟ لأن نقصا يكذب في حديث النبي إذا لم يتورع عن الكذب مع الناس، ما أدرانا أنه لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب رئيسية، أسباب رئيسية لإيه؟ لرد الحديث. أحمد، أسباب رئيسية لماذا؟ هي طبعا هنقعد بالإسناد بالناس. نعم. أول أنواع الحديث المرفوض الضعيف، سنتكلم الآن عن الحديث إيه؟ الضعيف. الحديث الضعيف ما هو؟ الضعيف إنه شخص ضعيف، عكسه شخص قوي، يبقى الضعيف عكس وضد القوي. هذا الشيء الحسية، الشيء الحسية. فنقول شخص قوي يعني عنده قوة يتحمل ويرفع أثقال، شخص ثاني نقول ضعيف لا يستطيع ولا يتحمل فعل هذا العمل. لكن إيه الضعيف من الحديث اصطلاحا؟ الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن. يبقى الضعيف هو إيه؟ ما لم يجمع صفة الحسن. صفة الحسن، الحسن لأنه أقل مراتب المقبول، فهو الحديث الذي فقد شرط من شروط الصحة يسمى ضعيف. هو الحديث الذي فقد شرط من شروط الصحة. البيقوني في المنظومة يقول: وكل ما عن ردة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من قصر. يعني كل إسناد وكل حديث عن ردة الحسن والحسن قصر، يعني عندنا الحسن هو ما رواه العد خفيف الضبط كالتبط، فالضعيف دونه وهو ما رواه شديد الضعف شديد الضبط شديد خفة الضبط، يعني يضبط الحديث بنسبة 20 غير ضبط، ما يروي غير الضبط. هذا فقط نوع، لكن كل ما عن رتبة الحسن قصر سواء بطعن في الضبط والإسناد أو بطعن في الراوي فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أي كثيرة، يعني الضعيف أقسام كثيرة. فالحديث الضعيف درجات، بعضها أسفل من بعض، بعضها أسفل ليه؟ من بعض. فأعلاها مرتبة الضعيف وغير مقبول أصلا ما يكون اتصل سنده لكن رواه راوي غير ضابط، اتصل سنده ولكن رواه غير ضابط يسمى ايه؟ ضعيف. أشر شيء في أنواع الضعيف هو ما رواه كذاب، يسمى ايه؟ يسمى مرضوع. هناك أسانيد أشر أنواع المردود، القسم بس أشر. إذا اعتبرنا أن كلمة الضعيف في مقابل كلمة المردود في مقابل كلمة ايه؟ المرضوع، فأشر أنواعه المرضوع. أول الأسانيد، بعض الأسانيد كما ذكرها كما ذكر أصح الأسانيد، أول الأسانيد يعني أوها الواهي، الشيء الواهي الشيء الضعيف جدا، كما قال الله عز وجل في كتابه: إن أوهن البيوت لبيت العتيق. الوهن والضعف والواهي هو شديد الضعف. اسناد لأبي بكر الصديق دائما إذا وجدت هذا الاسناد تعرف أن هذا الاسناد إيه؟ واهي. صدق ابن موسى الدقيقي عن طرقد السبكي عن مر الطيب عن أبي بكر، إذا وجدت الاسناد لأبي بكر الصديق فهذا اسناد إيه؟ واهي. اسناد عند الشاميين محمد بن قيس المطلوب، محمد بن قيس هذا المصلوب الذي صلب بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالامير بن الصلوب يقول له: اتصلبني وقد وضعت على رسول الله 1000 حديث؟ قال: ما يهمنا، عندنا الائمه يغربلونها لك، نزلوها في دماغ من غربال اللي هي قواعد اهل الحديث اللي بها يقول هذا الموضوع هذا، يعني يقول: سيبني هتصلبني الان أشيل الأحاديث من بين الناس، أقول الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، قالوا لا ولا يهمك هذا، هذا عملنا احنا نقوم به وصلبه المصدوم. عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه، هذا اسناد واهي جدا. وكذلك اسناد ابن عباس السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس. ابي صالح هذا في هذه المنطقه، ابي صالح عن الصحابه، ابو صالح عن من؟ عن صحابه. تأتي تنظر كده أنت تقول أبو صالح أنا بن عباس، لا انتظر، لابد تميز من هذا أبو صالح هذا. ففي هذه المنطقة هناك أبو صالح ثقة شرط إمام كبير، وهو أبو صالح السماني الذكوان، هذا ثقة شرط. أما أبو صالح هذا اسمه باذام، اسمه باذام. فإن كان باذام فتقول هذا إيه؟ ساقط. لكن لو كان ابو صالح السمان ذكوان لا، هذا امر يختلف. قد تعرفه من الراوي عنه اذا لم يات صراحه باسمه بعد كنيته. فننظر من الراوي عنه، الراوي الكلبي خلاص، الكلبي عن ابي صالح، من ابو صالح؟ باذان. ما يكفي الكلبي؟ هشام بن الكلبي يكفي ان تراه امامه. فهذا احد الاخباريين ولكنه متروك الحديث، مفروض الحديث، واضح؟ وكذلك محمد بن مروان السد الصغير ضعيف. هذه سلسلة الكذب كما قال الحافظ ابن حجر، هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. سلسلة الذهب من يذكر لنا سلسلة من سلاسل الذهب التي ذكرناها؟ في سلاسل، سلاسل ذهبية، في سلاسل يعني نقول ايه؟ ايه اللي بعد صفيحية؟ اللي بعد الحديث. دي من السلاسل الصفيحية، من الصفيح. أول ما تحطها في المية تلاقيها باشر. ها سلسلة ذهب، حوت سلسلة ذهب. ابن عمر هيبقى عن نافع تلف القصة. تعرف الترميز شيخا تقول لا تكلف، ها ما اسمك؟ ما اسمك أنت؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان يتكلم في الدرس بالعديد. في الدرس لا تتلفظ ولا كلمة إلا بإذن. تترد عليه واحنا عايزين نتفرج عليك. لا تتكلم إلا بإيه؟ إلا بإذن يا عبد الله. أذنت لك؟ كيف تتكلم؟ قل يا محمود. قل يا عبد الله. ومن عن نافع من من تلميذ نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني هو نصف السلسله مقلوبه وانت عدلت الناس وبقي نصف. مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله ذهب. الزهري عن سالم عن ابن عمر سلسله ذهب. واضح؟ سلاسل الذهب التي ذكرت، حد عنده ثاني؟ الأعمش عن إبراهيم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن عرقمة عن ابن مسعود. إبراهيم عن عرقمة عن ابن مسعود. نعم. فهذه السلسلة السلاسل التي سمعتموها سلاسل إيه؟ الكذب، سلاسل الكذب كما قال الحافظ. مثال حديث من هذه السلاسل، مثال الضعيف ما أخرجه الترمذي من صريح حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى حائضا او امراه في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد اخراجه: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاسرم عن ابي تميمه الهديمي عن ابي هريره. ثم قال: وضعف محمد. من محمد؟ قلت لكم بالدرس السابق. عندما يقول الترمذي وضعف محمد او سالت محمدا، من هو محمد؟ محمد بن اسماعيل البخاري. قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده. قلت: لان في اسناده حكيما اسرا وقد ضعف العلماء، فقد قال عنه حافظ ابن حجر في التقريب التهذيب فيه لي. طيب خريطه، قم يا عبد الرحمن اكتب على الخريطه، اكتب فوق في الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا سهم الأسفل أبو هريرة، سهم بعده أبو تميمة الهجيمي، سهم بعده حكيم الأسرم. نعم قبل شوية سامي أنك تشتري الصبورة، الصبورة فاضية، انزل بسام طويل واكتب بخط كبير شوية سامي الناس تكون أبو هريرة بسهم كبير شوية تحت أبو هريرة. ها أبو تميم، أبو تميم الجيمي، وعنه حكيم الأسرم، حكيم الأسرم. عندما نبحث في التراجم يعني نبحث عندنا إسناد وعندنا من أتى حائضا أو امرأة في دبرة، فنجد أبو هريرة صحابي وكنا صحابة عدول، لنا الحسن أبو تميمة ثقة، حكيم الأسرام رجل ضعيف فيه دين، ضعيف فيه دين تحفظه لين تليه، فنقول هذا إسناد ضعيف ويضعف الحديث، نقول هذا إسناد ضعيف ويضعف الحديث، واضح؟ فهذا حديث مثال للحديث الضعيف. ما سبب الضعف؟ طعن في الراوي. ما سبب الضعف؟ طعن في الراوي، لأن الراوي الآن هو إيه؟ الذي فيه السبب، وهو ضعف الراوي كما قال البخاري. الحديث الضعيف ما حكم روايته؟ يجوز رواية الحديث الضعيف بشرط. أول شيء ألا نعتقدها في العقائد، يعني لو كان حديث يتكلم عن صفات الله نقبله، لا نعتقد فيه ولا نأخذه في الأحكام، وكذلك لا يكون مما يتعلق بالحلال والحرام كما قال الإمام أحمد: كنا إذا جاءنا الحديث في الأحكام تشددنا، يعني إذا الحديث يتكلم عن أحكام نتشدد من الراوي وكذا وكذا، أما إن كان الحديث بغير الأحكام تساهلنا، يعني الحديث مثلا ترغيب في الذكر، ترغيب في قراءة القرآن، ترغيب في صلاة نوافل، ها؟ فهذا يتساهل في إنشاء ما في لين الراوي وكذا. أما إن كان الحديث في حكم من الأحكام حلال حرام يتشدد جدا، لابد أن يكون الراوي متقن حافظ حتى يقبلوا منه هذا الحديث. هكذا قال الإمام أحمد: كان إذا تحدثنا في الأحكام تشددنا، وإذا كنا في غير ذلك من الترغيب والترهيب إيه؟ تساهلنا شيئا ما في هذه. لكن الكذب لا لا لا يجوز رؤيته، يعني إذا ثبت أن هذا كذب على رسول الله لا يجوز لمسلم أن يروي هذا الحديث الكذب على رسول، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، يعني من روى حديث وهو يرى أنه فيه كذب فهو أحد الكذابين، فلا يجوز رواية الحديث المكذوب إلا بشرط أن تبين للناس، يعني واحد يبين للناس على المنبر مثلا إن في حديث، هذا حديث انتشر بين أسياتكم وهو كذب على رسول الله، يبقى روايته إيه؟ لبيان كذبه فقط. أما الضعيف يجوز التساهل في إيه؟ في روايته، يجوز التساهل في روايته، نعم، لكن لا نعتقده في العقائد ولا في الأحكام. حكم العمل به، حكم العمل به جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، لا يجوز العمل به بالحديث الضعيف، ولا نتعبد الله عز وجل بحديث ضعيف. لكن منهم من يقبله كشاهد متقوى به بحكم من الأحكام فقط كالشواهد، وكذلك وضعوا له شروط، هذه الشروط شديدة ما احتياطا لو عملوا به كشاهد، ألا يكون الضعف غير أن يكون الضعف غير شديد، فلو كان شديد الضعف لم يستشهدوا به ولم يعملوا، فيكون الضعف مما ينجبر. يعني ايه الضعف مما ينجبر؟ يكون الراوي لم يتهم في عدالته، تكون الراوي فقط الطعن فيه بسبب سوء الحفظ، بسبب سوء الحفظ، فهذا غير شديد، غير شديد الضعف. اما ان كان الطعن في الحديث بسبب طعن في فسق الراوي فهذا لا شديد الضعف، لا يستشهد به ولا يعمل به. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لكي نعمل به، لان البدندن حولها ولا هذه المساله، ان يكون هذا الحديث تحت اصل من الاصول المعمول بها. تحت ايه؟ تحت اصل من الاصول المعمول بها. يعني يكون هذا مما وافق مجمل الشريعه او الاحاديث العامة في الشريعة أو آية فيها حكم عام في الشريعة فيأتي هذا الحديث تحتها. واضح؟ فحينئذ يعمل به لأنه لم يستقل بالحكم بنفسه، لم يستقل بالحكم، إنما كان كشاهد مثلا آية فيها حكم عام وجاء حديث يعرض هذا الحكم، فحينئذ يكون هذا الحديث كأن الحكم العام مقوي له فيستشهد به في هذا الأصل الذي تحته. الأمر الثالث إذا عمل به الشخص لا يعتقد ثبوته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد ثبوته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعمل به احتياطا، ربما يكون هو كلام النبي لكن جزما لا ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك كتب صنفت في الأحاديث الضعيفة؟ نعم، أهل العلم غربلوا الأحاديث فجعلوا مصنفات الضعيف فقط. كتاب الضعفاء لابن حبان، كتب التي تتكلم عن الرواة الضعاف، مما لا شك في انها ستدخل بعض المرويات، فانت تجد في المرويات التي رواها الان كان يتكلم عن شخص فلان الفلاني، فلان الفلاني هذا مطعون فيه وهو راوي ضعيف ومما رواه كذا، فيذكرون له حديثا. كذلك كما الكامل لابن عدي في الضعفاء، الكامل لابن عدي في الضعفاء هذا الكتاب حافل بالاحاديث، لانه يروي ياتي على الراوي ويروي له جمله من الاحاديث المطعون فيها، فتجد ان الحديث الذي ذكره ابن عدي في هذا في الكامل حديث طعن مطعون فيه بسبب الراوي الذي هو يترجم له، كل هذا عامه ما يرويه لا يتابع عليه، يخالف الثقات، يروي عن الأثبات ما لم يرويه غيره وهكذا. أين نجد الحديث الضعيفة؟ نجدها في هذا. في كتب خاصة بالمراسيل، والمراسيل من أنواع الضعيف، كذلك كتب في العلل كعلل الدارقطني. يبقى الآن أول شيء من الأحاديث المردودة حديث الضعيف، والضعف هنا بسبب الطعن في الراوي، طعن فيه في الراوي. ذكرنا مثال له حديث من أتى حائضا وقد كفر بمنزلة على الحمل، هذا الحديث، هذا الحديث قلنا أن فيه راوي اسمه حكيم الأصم، هذا الراوي ضعيف، لين الحديث، الحديث ضعيف بسبب طعن في الراوي، بسبب طعن في الراوي. فقلنا أن الحديث الضعيف ما حكم العمل به؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يعمل به، لا يعمل به نهائيا، لا يعمل بالحديث الضعيف. لكن من قال بالعمل به وضع شروط وضوابط، وهذه الشروط والضوابط أصلا إذا قلنا أنه يعمل تحت، لا يعمل به إلا إذا كان تحت أصل، ما نعمل في الأصل وإيه؟ يكون هو كشاهد فقط. يعني ثلاثة شروط وضعوها للعمل بالحديث الضعيف، الأول أن يكون غير شديد الضعف، الثاني تحت أصل معمول به، ولن تجد حديث ينطبق عليه هذا، يعني حديث تحت أصل يعني يعمل به، فنعمل بالأصل. معنى أصل يعمل به أن يكون هناك آية أو حديث ثابت في الصحيح، هذا أصل، فيأتي هذا الضعيف مقوي تحته فيبقى شاهد، ولكن المعول على الأصل الثابت، واضح؟ الأمر الثالث أنك لا تعتقد صحته عندما ترويه، لا تعتقد أن الرسول قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الضعيف. يبقى اليوم أخذنا ثلاثة مباحث، ثلاث مباحث. المبحث الأول يا أحمد، أين أحمد؟ أحمد أخذنا ثلاث مباحث، ثلاث مباحث. المبحث الأول آخر محبسين انتهى. كل واحد من الاثنين، الحديث الضعيف، واحد أقسام المردود وهو الضعيف بسبب عن الفراغ الضعيف، وهو ما لم يجمع شروط الحسن، هو الحديث الذي لم يجمع شروط الحسن يسمى ضعيف. واضح؟ المبحث الثاني المحكم والمختلف فيه. وما هو المحكم؟ ها؟ الحديث الذي سلم من معارض، الحديث الذي سلم من معارض مثله يسمى محكم. والمختلف هو الحديث الذي معارض بمثله. المبحث الثالث الناسخ والمنسوخ. وما هو الناسخ؟ وما هو الناسخ؟ هو الحكم المتأخر. وما هو المنسوخ؟ حكم. وما هو النسخ؟ رفع حكم متقدم بحكم متأخر. واضح؟ هكذا. نعم. هنقف عند المردود بسبب سقط في الإسناد. هنقف عند الحديث المردود بسبب سقط الإسناد. نأخذ واجب على المباحث الثلاث. عرف المحكم والمختلف فيه، واذكر مثالا للمحكم ومثالا للمختلف فيه، اذكر شروط العمل بالحديث الضعيف أو ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف. نهاية اذكر سلسلة من سلاسل الضعف، سلسلة من سلاسل الضعف. نبدأ في المعتقد الصحيح. المعتقد الصحيح الصحيح تجمع. أنا عاوز أقربهم ما يبقاش